نعم. فين هذا الباب؟ ما فيه الله يبارك فيه. ما في هذا الباب وقفنا عنده باب صلة الوالد, صلة الوالد المشرك. نقرأ هذا الحديث لا بس وقفنا عنده لا حاجة إليه. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ, من هم الأرحام؟ هل هم من الأب أم من الأم؟ سائل كريم يقول بين لنا الأرحام هل هم من الأم أو الأب. الأرحام من اجتمعت معهم في رحم ولو كان بينك وبين آباء وأمهات, إخوانك, أعمامك, أجدادك, أخوالك, كلهم اتصلت برحم واحدة وعدتم إليها. ويقول كيف أصلهم, كيف أصلهم؟ سائل يقول كيف أصل أرحامي؟ معنى أصل لا تقطعهم, الوصل ضد القطع وإلا لا؟ وصله شيء قطعه, زورهم, سلم عليهم, أكربهم, ادعوهم, وهذه الصلة, لا تبغضهم وتعارضهم وتبعد عنهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذه مرأة مع ما بينت, لما تزور قريبك وتصله إن كان فاسقا وفاجرا مشركا يجب أن تعظه وتذكره وتبين له ولو تقبل يده حتى يستجيب لك, لا تقول أتركه في جهنم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل امرأة توفيت وكانت لا تصلي, وكانت لا تصلي, فهل يحج عنها؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنة ماتت وهي لا تصلي أفأحج عنها؟ الجواب أيها السائل الكريم, إن حضرت وفاتها وهي على سرير الموت وسمعت تقول لا إله إلا الله وماتت عليها حج عنها, من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما إذا كانت تاركة للصلاة وماتت ولم تقل لا إله إلا الله لا ينفعها شيء, لا حج ولا عمرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أريد أن أصل أرحامي ولكن عنده الموسيقى والتلفاز والأغاني. سائل كريم يقول أريد أن أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم, وأرحامي عندهم المنكر والباطل, التلفاز والأغاني والمزامير وما إلى ذلك. نعم زورهم وقل لهم هذا ما ينبغي لكم, لا يجوز يا أصحابي يا إخواني أقربائي, هذا منكر باطل. وهكذا كلما تزورهم تبين لهم أنهم على خطأ لعل الله يهديهم. جزاكم الله خيرا. رجل يقول أصيب بالعين فما هو العلاج؟ سائل كريم يقول إنه قد أصيب بعين, عين حاسد, فما هو العلاج؟ العلاج ذكر الله والدعاء فقط, يعيدك الله ويشفيك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل طاف طواف الإفاضة وبدأ بالشوط الأول بعد الحجر, غير أن من شدة يعني اعتبر ما استطاع أن يكمل من شدة الزحام. يقول ما استطاع أن يكمل من شدة الزحام, أي ما استطاع أن يكمل الأشواط من شدة الزحام. سائل يقول طفت طواف الإفاضة وعجزت عن الطواف لكثرة الزحام. الجواب لا تعجز, لا تعجز, تستريح ساعة ليلة حتى تتم طوافك. ومن لم يطف طواف الوداع والإفاضة, الإفاضة والوداع, طواف الإفاضة إذا ما طاف عليه هدي ذبح شاة للفقراء والمساكين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كان أبوه كافرا وهو مريض, فهل يعالجه أم لا؟ سائل كريم يقول والده كافر وزاره مريض هل يعالجه؟ نعم يعالجه، يعطيه الدواء، يبين له كيف يتداوى، ويدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا أبوك كيف ترضى به يموت كافرا يا عبد الله؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنا رجل أعمل في المدينة وأنا متزوج، ولكن أنا بعيد عن زوجتي، وأحيانا أستعمل العادة السرية وأحيانا يعني استمني. سائل كريم يقول إني عامل بالمدينة النبوية وأنا بعيد عن زوجتي، إذ هي في بلاد بعيدة، ثم يحملني الشيطان أن أستمني والعياذ بالله، فماذا علي؟ عليك إثم، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وعليك أن تكثر من الصيام، الصيام هو الذي يمنعك من هذه الفاحشة والعياذ بالله، أو تعود إلى زوجتك أو تأتي بها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن الآن في انتظار يوم عاشوراء أي يوم الصيام، فمتى يبدأ الصيام؟ سائل كريم يقول إننا في أول محرم وفيه عاشوراء، فبين لنا الصيام. الصيام يوم التاسع وهو يوم الأحد، ويوم العاشر وهو يوم الاثنين، ونحن نزيد يوم الثلاثاء مع بعض الإخوان لأننا نصوم 3 أيام كل شهر دائما، فجعلنا هذه 3 متقاربة، يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، صمنا 3 أيام. وأنت مخير، صم التاسع والعاشر وصم الأيام البيض كما تستطيع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أخي مات في الغابة، توفي أخي مات في الغابة ولم نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة، فوجدنا أن جسده تحلل، فأخذنا جسده ودفناه ولم نغسله. هذا درسناه بالأمس، وإلا أيما ميت يموت ونجد جزءا منه نصفه نغسل ذلك وندفنه. قال ما غسلناه ومات وكفى، المفروض تغسلونه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ سائل كريم يقول ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز شراء الذهب، يكون يدا بيد دائما وأبدا. التقسيط يكون في الغنم، في الإبل، في الطعام، في الشعر، أما الذهب يجب يدا بيد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إن لي أرحاما ولكن صفاتهم الحسد والعين، فهل أصلهم؟ أعيد. يقول إن لي أرحاما ولكن من صفاتهم الحسد، يحسدون الناس، هل أصلهم؟ سائل يقول إن لي أرحاما وهم يؤذون الناس ويقاطعونهم، فهل أصلهم؟ نعم صلهم وذكرهم وحذرهم وعلمهم وبين لهم أنت المسؤول عنهم، كيف تقطعهم؟ تواصل قطعهم العياذ بالله. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول أيضا لي أرحام كثيرون، فكيف أصلهم لكثرتهم؟ أرحامه كثيرون يعني. سائل كثير يقول أرحامي كثيرون، كيف أصلهم كلهم؟ ما نستطيع، أبدأ بالأقرب فالأقرب، وإذا عجزت عجزت، أبدأ بالأقرب أي بالأبي لأمي الأخ لابن ابن الأخ العم ابن العم، وهكذا أقرب فالأقرب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل صحيح أن دعاء الاستفتاح هو قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين؟ يقول هل هذا دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح في الصلاة، يعني هل يستفتح الصلاة بهذا الدعاء؟ هذا دعاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك من المسلمين، هذا الدعاء تدعو به في كل صلاة وفي غيرها، ما هو محدد بمكان معين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول إني لا أصل أرحامي إلا في المناسبات، سائل كريم يقول إني لا أصل أرحامي إلا في المناسبات أي كالموت والزواج وما إلى ذلك. أنت قصرت والله نسأل أن يعينك وأن تصل أرحامك في كل الأوقات. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل منحت يعني جاءته منحة قطعة أرض من الحكومة ويقول ولها عدد 6 سنوات أو عدد سنوات هل عليها زكاة؟ أعيد السؤال. يقول منحت قطعة أرض وجدت منح قطعة أعطيه. سائل كريم يقول أعطيت قطعة أرض من المسؤولين ومضى علي كذا سنة ما زكيتها لما تزكيها وهل تزكى الأرض؟ إذا بعتها وحال الحول على مالها تزكيه، أما إذا كانت ثمار تزكي الثمار، أما قطعة الأرض لا تزكى إلا إذا بعتها وحال الحول عليها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أصبت بمرض بعد زواجي قبل 9 سنوات وكانت هذه أثار المرض خروج نقط البول عندما أستنجي كثيرا تخرج مني قطرات البول، فماذا أصنع؟ سائل يقول به سلس البول، والحكم هو من به سلس فساء أو ضراط أو بول أو مذي، هذا يتوضأ لكل صلاة، هذا هو المطلوب منه، ولو خرج وهو يصلي لا يبالي به، دخل الوقت يتوضأ ولا يبالي بما يخرج ويصلي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هي شروط التوبة؟ سائل كريم يقول ما هي شروط التوبة؟ أول شرط أن تعترف أنك أذنبت وأنك عصيت الله ورسوله، ثم أستغفر الله وأتوب إليه. ثانيا الابتعاد عن ساحتها وعن الوسائل التي تصل بها إليها، وهكذا تبتعد حتى في مكانها إذا كان في مكان أو في قرية أو في بلد، الوسائل التي تبعدك عن المعصية لا بد من اتخاذها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل تدرك صلاة الجماعة بالركوع أم بالتسليم؟ سائل كريم يقول أتدرك صلاة الجماعة بإدراك الركوع أو بالتسليم؟ تدرك إدراك كامل بالركوع، أما بالتسليم فقط إذا سلم وسلمت لك أن تصلي في جماعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز للرجل أن يبيع ملابس النساء؟ هل يبيع ملابس النساء؟ سائل كريم يقول هل يجوز للفحل أي للرجل أن يبيع ملابس النساء؟ إذا كان يبيع ذلك للنساء وتأتيه المرأة ويحدثها وتكشف عن وجهها وتقيس تلك الملابس لا يجوز، وإذا كان يبيع ذلك للرجال فنعم للرجال لا بأس، أو لا تأتيه المرأة إلا عجوز فوق 60 و70 لحاجة، أما يجعل هذا الدكان للنساء يعيش معهن ليلا نهارا هذا يصل إلى الفتنة والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل أو السائل ما حكم شراء العملة يعني الأجنبية بالعملة السعودية؟ يعني بيع سائل يسأل ما حكم شراء عملة بعملة، دينار بدينار درهم بدرهم مختلف، هذا سعودي وهذا مصري وهذا كذا، يجوز على شرط يدا بيد فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل علمنا كيف يتيمم. سائل كريم يقول بين لنا كيف نتيمم، إليكم بيان ذلك. بسم الله، وضع يديك على التراب أو على الحجارة ثم امسح وجهك هكذا وكفيك هكذا، هذا جائز. وطريق آخر بسم الله وضع يديك على التراب وامسح وجهك ثم يديك على التراب وامسح ذراعيك، واجب في الذراع وفي غيره، صورتان يجوز كل واحد منهما، السهل الميسر بسم الله تمسح وجهك وكفيك هكذا مرة واحدة، الوجه الثاني بسم الله تضع يديك على التراب تمسح وجهك ثم يديك وتمسح يديك إلى المفاقين كالوضوء. والكل جائز جائز جائز. ويقول ما هي المسافة التي نبحث عن وجود الماء فلم نجده؟ مبالغ يقول ما هي المسافة التي نطلب الماء فيها؟ ما هناك مسافة محددة لا كيلو ولا ألف. في ساحتك في بيتك في مكان ما وجدت الماء تتيمم، ما في حد محدد كذا كيلو متر. ما وجدت الماء للوضوء غسل تيمم، وجدته لا يجوز تيمم. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وأبداننا، اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى وزكها أنت خير من زكى أنت ولي ومولى، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم وفق علماء المسلمين أن يجمعوا إخوانهم في قراهم ومدنهم في مساجدهم بين المغرب والعشاء ليعلموهم هدى الله ودى رسوله هدى الكتاب والسنة يا رب العالمين، ليسلموا ويسعدوا ويكملوا، اللهم ووفق علماء المسلمين أن يتصلوا بحكامهم ويرغبوهم في اتحاد المسلمين وتوحيد دولتهم يا رب العالمين، ليجتمعوا في الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم ويطبقوا شرع الله. وهذا كتاب منهاج المسلم موضوع لهذا يطبقونه، فلا يبقى من يقول أنا مالكي ولا حنفي ولا أباضي ولا زيدي، وكلنا مسلم، وتصبح الأمة أمة واحدة وينصرها الله ويعزها ويسعدها. اللهم حقق لنا هذا يا رب.